هذا السائل فضيلة الشيخ رمز لاسمه بألف ألف يقول: بعض الناس يأخذ أولاده إلى مكة ويجتهد في العبادة إلا أنه يغفل عن أولاده، وقد يحصل منهم بعض الأخطاء الشرعية، فما توجيهكم فضيلة الشيخ محمد؟ توجيه هنا أن مثل هذا الذي يفعل ما ذكره السائل، يذهب إلى مكة في رمضان ويجتهد في عباداته الخاصة ويهمل أهله وأولاده، هو للإثم أقرب منه إلى الأجر، لأنه أضاع واجبا وهو رعاية الأهل والأولاد وأتى بسنة. ومن المعلوم أن العاقل لا يمكن أن يأتي بسنة ويسقط واجبا عليه، فنصيحتي لهؤلاء أن يذهبوا إلى مكة ويؤدوا العمرة يوما أو يومين ثم يرجعوا إلى بلادهم. طيب، هذا هو الأفضل. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.